الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر رضي الله عنه، وقيل عائشة رضي الله عنها، وقيل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والراجح الأول. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. والموات بفتح الميم والواو الأرض الخراب الدارسة، والموات من الأراضي، الأرض التي لا يملكها أحد، التي لا يملكها أحد، فهي منفكة عن ملك أحد معصوم، ومنفكة عن الاختصاصات، يعني ليس فيها مصلحة للناس. فلا تقول مثلا هذا نهر ينتفع به الناس، أو هذا مثلا فيه شيء ينتفع به المسلمون، وإنما ليس فيه اختصاصات ولا يملكه أحد. وإحياء الموات عمارته بأن يزرعه، بأن يزرعه أو أن يجيزه، يضع عليه حائطا، أو بأن يستخرج فيه ماء ليزيل تعطيله، يعني يستخرج منه ماء، أو أنه يزرعه، أو أنه يبني عليه حائطا، على اختلاف بين العلماء في هذه الصور هل تكون إحياء أو لا. إحياء الموات إذن إعداد الأراضي التي لا مالك لها فيعدها، هذه الأرض التي لا يملكها أحد ولم يسبق لها أن هيئت، فيأتي من يهيئها ويحييها. وجه الإحياء فيها أنها صارت بعدما كانت أرضا مهملة صارت أرضا فيها زرع ونحو ذلك. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة وحديث سعيد بن زيد. أما حديث عائشة ففي البخاري، وأما حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه فأخرجه الثلاثة من طريق عبد الوهاب الثقفي. طيب لما يقول ابن حجر أخرجه الثلاثة ماذا يقصد بهم؟ ذكر هذا الاصطلاح في أول البلوغ، ماذا يقصد بهم؟ سم يقصد بهم من؟ الثلاثة يعني الأربعة إلا ابن ماجه. نعم يقصد به الأربعة إلا ابن ماجه. طيب إذن أخرجه الثلاثة من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن هشام بن عروة به، والحديث سبق إشارة إلى شيء منه عند الكلام على يعني باب الغصب. الحديث مداره على هشام بن عروة، فروي عنه يعني عن هشام عن عروة مرسلا، وهي رواية مالك. الحديث روي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية صوبها ابن عبد البر. وروي أيضا عن عروة، نعم، عن هشام عن وهب بن كيسان وعن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر. إذن الحديث روي عن هشام بن عروة على أكثر من وجه. هشام بن عروة من حفاظ الرواة، والإمام الحافظ واسع الرواية أحيانا يصوب العلماء له أكثر من وجه. إيش معنى هذا الكلام؟ أحيانا بعض الرواة لا يكون واسع الرواية، فإذا روي الحديث عنه على أكثر من وجه يقال الحديث هنا، تجد أن الرواة يرجحون بين هذه الأوجه. لكن لما يكون إنسان واسع الرواية فقد ويروي عن ثقات، فقد يصححون له أكثر من وجه. مثلا حتى أقربها لكم بتقريب يعني في واقع، يعني لو جاء مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وروى لنا قصة، قال حدثني بهذه القصة الشيخ السعدي رحمه الله عن الشيخ فلان، ثم جاء مرة أخرى وقال القصة، وقال هذه القصة حدثني بها الشيخ مثلا الشنقيطي عن الشيخ فلان، ممكن أن نقول لا والله الشيخ واهم، كيف مرة يقول حدثني الشنقيطي ومرة يقول حدثني السعدي؟ واضح؟ من باب التقريب يعني لا أقل ولا أكثر. لكن إذا قلنا أن هذا الراوي إمام وثقة وحافظ، ممكن أن يكون هذا الحديث سمعه من فلان وسمعه من فلان وسمعه من فلان. ولذلك بعد هذا نقول أن هذا الحديث يعني صحح الأئمة رواية هشام بن عروة له على أكثر من وجه. يقول الدارقطني ويشبه أن يكون حديث هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع محفوظا، وحديث هشام عن وهب بن كيسان محفوظ أيضا، ووجه الإرسال محفوظ. يعني هذه فقط أردنا أن نتكلم على الحديث باختصار، الحديث صحيح، وإنما الكلام على هل يصح فيه الإرسال أو أنه يصح فيه الإرسال والوصل. نأتي إلى مسألة الحديث. الحديث فيه مشروعية إحياء الموات، وأن الإحياء طريق من طرق التملك، طريق من طرق التملك. التملك قد يكون بالشراء، وقد يكون بالإرث، وقد يكون بالإحياء. ودليل ذلك هذا الحديث والإجماع المنعقد على مشروعية إحياء الموات. وفي الإحياء مصالح للفرد وللناس جميعا، فإن في الإحياء زيادة الخصب وإكثار الزرع وزيادة القوت وتوسع الناس، ولذلك شرع إحياء الموات. لكن العلماء يقولون بأن إحياء الموات له شروط. الشرط الأول أن تكون الأرض منفكة عن الاختصاصات، فإذا كانت تتعلق بها اختصاصات البلد ومرافق المسلمين فلا يصح إحياؤها. مثلا الطرق، الأودية، المقابر، مصلى العيد، المكان الذي يكون فيه الملح وتنتفع به وينتفع به عموم الناس، كما قال إنما أقطعت له الماء العد كما في الحديث. فالمصالح التي ينتفع بها الناس لا يجوز إحياؤها، لأن في إحيائها قصرا في الانتفاع بها على شخص بعدما كانت ينتفع بها عموم المسلمين. الثاني أن تكون منفكة عن ملك معصوم فلا يملكها أحد، لا تدخل في ملك المعصوم، ونقصد بالمعصوم المسلم والمعاهد والمستأمن. فإذا كانت مملوكة لأحد فلا يصح إحياؤها، لأن في إحيائها أكلا لمال مسلم. فلو جاء رجل وقال هذه الأرض لها 10 سنوات ما تزرع وما فيها شيء وأنا سأحييها واستولى عليها، نقول هذا لا يجوز، بل هذا فيه أكل لمال مسلم. طيب ثالثا، وهل يشترط إذن الإمام في الإحياء أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يأذن ولي الأمر في الإحياء أو أن هذا ليس بشرط، بل للإنسان أن يحيي ولو لم يأذن الإمام؟ استدل الحنابلة والشافعية بحديث الباب على أن إذن الإمام ليس بشرط، وإنما يعني يخبر، أو إنما يعني يعلم حتى لا تكون الأرض ملكا لأحد. فإذن الإمام ليس بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يشترط إذن الإمام، ولأن هذه عين مباحة فلا يحتاج في تملكها إلى إذن الإمام، مثل الحشيش الرطب ومثل الحطب فلا يحتاج إلى أن تستأذن الإمام إذا أردت أن تأخذ هذه الأشياء. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الحنفية، قالوا لا بد من إذن الإمام، ويستدلون بحديث سنده ضعيف وهو حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، ولكن هذا سنده ضعيف. والأظهر طبعا هنا قبل ذلك لا بد أن نعرف قبل أن نرجح أن المسألة هذه التي يتكلم عنها العلماء يتكلمون عن يعني هذا التقرير منهم هو بناء على حال الناس سابقا. الناس في السابق وصولهم إلى الأراضي ليس في سهولته كحال الناس الآن، ولا يأتي أحد ويحرص على الإحياء إلا وهو لديه القدرة. الحسن البصري لما قيل له أن الإمام يقطع قال اذهب، والله يقول لولدي والله ما أحب أن ما بين الدجلة والفرات بن علي هاتين، ما يعني له شيء أنه يكون عنده أراضي كبيرة. وهذا حال كثير من الناس في السابق، لأن الأرض لها كلفة ووصوله إليها صعب. أما اليوم فالناس وضعهم مختلف ووصولهم إلى الأراضي سهل، ولو فتح المجال للناس بدون إذن وبدون ترتيب لرأيت الناس ربما يحيون كل الأرض. الجشع زاد وتيسر الوصول إلى الأراضي ووسائل إحياؤها الآن اختلف. لذلك في الأصل من حيث الدلالة قول الجمهور أنه لا يشترط إذن الإمام أقوى من حيث الأصل، لكن قد يقال أنه في حالتين يشترط، أو نقول في حالتين لا بد من إذن الإمام في الإحياء. الحالتان هما الأولى إذا كان هناك قرائن تدل على أنه إذا فتح المجال للإحياء كان هناك نزاع وشقاق فينبغي أن يكون الإحياء حينها بإذن الإمام لأنه أقطع للنزاع، إذ لو فتح المجال للناس لترتب على ذلك قطيعة خصومة وخلاف وشقاق، فلا بد من إذنه. الأمر الثاني أو الحالة الثانية إذا منع ولي الأمر من إحياء الأراضي أو من الإحياء عموما فتجب طاعته، لأن منع ولي الأمر معناه اختصاصه بالأراضي فيعود حينها، فهو منع لأجل مصلحة المسلمين، فهنا لا بد من إذنه. والعمل الآن على أي القولين؟ على قول الحنفية أنه لا بد من إذن الإمام، وهذا لا تقوم مصالح الناس اليوم إلا به، لا تقوم مصالح الناس إلا به. ولك أن تتصور لو قيل أن من أراد أن يحيي أرضا فله لحوطت، يعني كله لحوطت كثير من الأماكن. فلذلك العمل الآن والفتوى على قول الحنفية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. ثم أورد حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه، والحديث من مسند من؟ يعني حينما مش معنى من مسند من؟ يعني صحابي الحديث من؟ ابن عباس ولا الصعب؟ صعب بن جثامة، لأنه هو الذي أخبر ابن عباس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حينما تبحث عن الحديث هذا مثلا في أي مسند من المسانيد فلن تجده في مسند ابن عباس، وإنما ستجده في مسند الصعب بن جثامة. الشاهد قال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري بعده: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة. الحمى عبارة عن أرض، يعني أو عبارة عن منع أرض معينة يحميها الإمام ويمنع من أن يرعى فيها أحد. والنقيع أرض معروفة في المدينة، قال حمى النقيع، أرض معروفة في المدينة كانت مستنقعا للماء ينبت فيه الكلى عند نضوب الماء، فتكون مظنة لنبوت الكلى فيها، فكان قد حماها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحمى معروفة في الجاهلية، كان الرجل العزيز من أهل الجاهلية يأتي الأرض الخصبة فيمنع منها، يعوي الكلب على مكان مرتفع، فما وصل إليه صوت الكلب يمنع الناس من أن يرعوا فيه من كل هذه الجهات، ويكون خاصا له. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حمى إلا لله ولرسوله. ما معنى هذا؟ يعني لا حمى إلا على ما أذن الله لرسوله أن يحميه، وإذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هو فيما فيه منفعة المسلمين جميعا، ما فيه منفعة للمسلمين جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمى، والأئمة من بعده حموا ما كان فيه منفعة للمسلمين جميعا. وليس المعنى لا حمى إلا لله ولرسوله أي لا يحمي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لا. لماذا؟ لأنه قد وقع أن عمر رضي الله عنه حمى أراضي، فدل على أنه معنى قوله لا حمى إلا لله ولرسوله أي على مثل ما أذن الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنع. وعلى هذا يجوز للإمام أن يمنع موضعا لا يقع فيه التضييق على المسلمين، يمنع الناس من الرعي فيه لمصلحة، وهذه المصلحة تكون مثلا أن ترعى فيها إبل الصدقة، أن ترعى فيها إبل الصدقة أو الخيل، خيل الجهاد ونحو ذلك، فيمنع من الرعي فيها لينتفع بها المسلمون جميعا. ووضع الحمى أو المحمية كما يعرف الآن له شروط. الشرط الأول أن يكون الحامي هو الإمام أو من ينوب عنه، فلو كان غير ذلك فلا، فليس لأي أحد أراد أن يضع محمية من لدن نفسه. والدليل حديث الصعب بن جثامة لا حمى إلا لله ولرسوله. الدليل الشرط الثاني أن يكون حمى الإمام لمصلحة أيضا، نحن نقول أولا أن يكون الحامي هو الإمام أو من يقوم مقامه، الثاني أن يكون حمى الإمام لمصلحة، وذلك لدواب المسلمين، دواب الصدقة ونحو ذلك، أو ما يكون في خيل الجهاد ونحو ذلك، فإن كان لمصلحته الخاصة فلا. الشرط الثالث أن لا يكون في ذلك تضييق على المسلمين، فإن كان فيه تضييق على المسلمين فلا. وهذا الأمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عمر رضي الله تعالى عنه، أي الحمى بهذه القيود. عمر رضي الله عنه يقول: إن يعني لقد هممت أن لا، يعني لوددت أن لا أحمي لهم أرضا أو شبرا، إنها أرضهم التي كانت لهم في الجاهلية وأسلموا عليها أو قاتلوا عليها في الإسلام، ولكن إنما أحميها أو كما قال لمصلحة ابن الصدقة، فإذا كان بهذا فلا بأس. طيب، هل الحمى فقط يكون خاصا بالزراعة أو بالرعي؟ الجواب لا، إذا كان في يعني أرض مصلحة من المصالح التي يعود نفعها على عموم المسلمين فيجوز. مثلا هذه الأرض وجد فيها شيء يعود ماله ونفعه وربحه على عامة المسلمين، كما لو وجد فيه معدن من المعادن ومنع من الوصول إليه لأجل مصلحة عموم المسلمين، فهذا أيضا جاهز. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثله، وهو في الموطأ مرسل. نعم. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناده ضعيف لأجل جابر الجعفي مضاعف عند عامة أهل العلم، ولأجله ضعف ابن رجب الحديث كما في جامع العلوم والحكم. وأما الحديث الثاني فحديث أبي سعيد أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق عثمان بن محمد بن عثمان عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد، وفيه عثمان هذا قال عبد الحق الإشبيلي: الغالب على أحاديثه الوهم. والصواب في الحديث أنه مرسل، فقد رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من دون ذكر أبي سعيد. والمرسل من قبيل الضعيف لأجل الانقطاع فيه. وحديث الباب حديث لا ضرر ولا ضرار روي عن جماعة من الصحابة، روي عن جابر وعائشة بن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن مالك، وكلها أحاديث ضعيفة، لكن احتج كثير من الأئمة بهذه الأحاديث بمجموعها لكثرة شواهدها والاعتضاد بعضها ببعض. وممن رأى ذلك أي الاحتجاج بمجموعها ابن الصلاح وابن رجب والنووي وغيرهم. قال ابن الصلاح: مجموع هذه الأحاديث يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم. وهكذا أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. ولذلك يعدون هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، مما يدل على أنهم يحتجون به، إذ لا يمكن أن يجعلوا الفقه يدور على حديث ضعيف لا يتقوى. طيب، قوله لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر هذا خبر لكنه بمعنى النهي، يعني لا يضر الإنسان أخاه، لا يضر الإنسان أخاه فيلحق به شيئا من الضرر. ولا ضرار يعني لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه. إذن عندنا عبارة لا ضرر ولا ضرار، بينهما فرق، إيش معنى الأولى وإيش معنى الثانية؟ منهم من قال لا ضرر يعني لا يضر بمن لا يضره، أنت لا تأتي وتبتدئ أحدا بالضرر، لا ضرر. طيب، لا ضرار أي لا تتجاوز فتضر بمن أضر بك، فتقابل الضرر بالمضارة على وجه لا يجوز. مثلا هذا ضرك فأنت مثلا ستريد أن ترد عليه المثل، فلا تتجاوز وتزيد في الكيل. ومنهم من قال أن الضرر يحصل بدون قصد والضرار يحصل بقصد. وعلى كل حال فيه نهي عن الضرر مطلقا، سواء كان ابتداء أو كان في مقابلة مضارة أحد. الحديث يدور، نعم نقول الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. هو قاعدة من قواعد الإسلام وأصل يرجع إليه في الأحكام. ما وجه ذلك؟ الشريعة جاءت بنفي الضرر وإزالته وتخفيفه وجلب الخير والمصالح للناس، والضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو نهي عن الضرر بغير حق، لأن الضرر قد يأتي على وجهه، قد يأتي ضرر بحق وقد يأتي ضرر بغير حق. طيب مثال الضرر الذي يكون بحق كيف مثاله؟ هل يمكن أن نأتي بمثال؟ هاي سم؟ نعم أحسنت. حجر الإمام على الذي لا يسدد ضرر لكن بحق، وأيضا إقامة الحدود هذا فيه إضرار به لكنه أيضا يعني فيه مصلحة، لأن مثل هذا جاء في الشرع لأجل مراعاة المصلحة الأغلب. أما الثاني فهو الإضرار بغير حق، وهذا محرم وهو المراد في الحديث، الإضرار بغير حق، لا ضرر ولا ضرار، وله أمثلة كثيرة. الإضرار في الوصية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة فيأتيه الأجل فيضار في الوصية فيدخل النار، والحديث في السنة. ومن ذلك أيضا الإضرار بالمرأة في منعها من إرضاع ولدها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهكذا في صور إضرار كثيرة، التفريق بين المرأة وأولادها هذا من الإضرار، الإضرار في إرجاع المرأة عند طلاقها بقصد الإضرار، ومن ذلك الإضرار في الإحياء، وهذا الشاهد الإضرار في الإحياء. قلنا قبل قليل نعم الإضرار في الحمى، وقلنا قبل قليل أن الحمى إذا كان يترتب عليه إضرار بمصالح الناس فلا يجوز، وأن الإحياء إذا كان يترتب عليه تضييق على الناس فلا يجوز، ظاهر؟ فلو أراد أحد أن يحيي أرضا وهذه الأرض فيها مصالح المسلمين فلا يجوز، ولو أراد أن يحمي أرضا وفي هذا الحمى تضييق على المسلمين في دوابهم أين يرعون وأين من أين تأكل البهائم، كلما ذهبوا إلى مكان وجدوه محميا فهذا لا يجوز لأن فيه إشقاق على المسلمين. إذن فهذا الحديث أصل، ووضع المصنف له في هذا الباب من الصنيع الحسن حقيقة.